محمد بن علي رضي الله عنه أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان سؤاله عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقبل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقال حج وحج وكلاهما صحيح، والحج هو قصد بيت الله تبارك وتعالى في زمن مخصوص بعبادة مخصوصة، وهي ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذا هو الحج. والحج كما ذكرنا قريبا أنه من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما جاءه عمرو بن العاص يسلم، كان صحيح مسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمد النبي يده ليبايع عمرو بن العاص على الإسلام، فقال: أشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف، يعني من معاداتك وإيذائك ومعادات المسلمين، لأنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، يعني بعد بعثة النبي ب20 سنة. خلال هذه ال20 سنة كان عمرو بن العاص مع الكفار ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف، وإلا شو الفائدة؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ فإذا الحج يجب ما كان قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه. وقال لعائشة رضي الله عنها لما سألت عن الجهاد، قالت: يا رسول، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن الحج والعمرة أفضل الجهاد. فبالنسبة للنساء أفضل الجهاد هو الحج والعمرة، أن تمارس الحج والعمرة بين فترة وأخرى، أن تحج المرأة. وهذا يبين لنا يعني أن قول من يقول المرأة لا تحج إلا مرة واحدة غير صحيح، غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم حض على هذا الأمر، قال: لكن الحج المبرور والعمرة أفضل الجهاد. فهذا من جهاد النساء، ولذلك يعني الحج جهاد وتعب، يتعب الإنسان خلال ممارسة هذه العبادة.